بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 13 من البداية والنهاية. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عاصم، سمعت أبا تميمة يحدث عن رديف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: عثر بالنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حماره، فقلت: تعث الشيطان. فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لا تقل تعث الشيطان، فإنك إذا قلت تعث الشيطان تعاظم وقال: بقوتي صرعته، وإذا قلت بسم الله وصاغر حتى يصير مثل الذباب. تفرد به أحمد وهو إسناد جيد. وقال أحمد: حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا الضحاك بن عثمان عن أبي سعيد، حدثنا الضحاك بن عثمان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن أحدكم إذا كان في المسجد جاء الشيطان فأيس به كما يئس الرجل بدابته، فإذا سكن له زنقه أو ألجمه. قال أبو هريرة: وأنتم ترون ذلك، أما المزنوق فتراه مائلا كذا لا يذكر إلا الله، وأما الملجم ففاتح فاه لا يذكر الله عز وجل. تفرد به أحمد. وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن نمير، حدثنا ثور يعني ابن زيد عيد، حدثنا ثور يعني ابن يزيد عن مكحول عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: العين حق ويحضرها الشيطان وحسد ابن آدم. في الحاشية 1 صحيح البخاري، في الاعتكاف مسلم في السلام، 2 خطمة أو خطمة أنفة، 3 خنص رجع وتأخر، 4 جيد أبو داود في الأدب وأحمد، 5 زنقة ضيق عليه أتابع. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن ذر بن عبد الله الهمداني عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أحدث نفسي بشيء، لئن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به. فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ورواه أبو داود والنسائي من حديث منصور، زاد النسائي والأعمش كلاهما عن أبي ذر به. وقال البخاري: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة قال: قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته. وهكذا رواه مسلم من حديث الليث ومن حديث الزهري وهشام بن عروة كلاهما عن عروة به. وقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال سبحانه وتعالى وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال سبحانه وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وروى الإمام أحمد وأهل السنن من حديث أبي المتوكل عن أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وجاء مثله من رواية جبير بن مطعم وعبد الله بن مسعود وأبي أسامة الباهلي وتفسيره في الحديث. فهمزه المؤتة وهو الخنق الذي هو الصرع ونفخه الكبر ونفسه الشعر. وثبت في الصحيحين عن أنس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قال كثير من العلماء استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. وروى الإمام أحمد عن شريح عن عيسى بن يونس عن ثور عن الحسين عن ابن سعد عن ابن سعد الخير. أعيد وروى الإمام أحمد عن شريح عن عيسى بن يونس عن ثور عن الحسين عن ابن سعد الخير وكان من أصحاب عمر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ومن أتى الغائط فليستتير فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا فليستبدره فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. ورواه أبو داود وابن ماجة من حديث ثور بن يزيد به في الحاشية واحد صحيح البخاري في بدء الخلق مسلم في الإيمان اثنان صحيح أبو داود في الصلاة الترمذي في الصلاة تابع. وقال البخاري حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن عدي عيد عن عدي بن ثابت قال قال سليمان بن صرد استب رجلان عند النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ونحن عنده جلوس فأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل

وفي السنن أن رسول الله عيد في السنن أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نهى أن يجلس بين الشمس والظل وقال إنه مجلس الشيطان. وقد ذكروا في هذا معاني، ومن أحسنها أنه لما كان الجلوس في مثل هذا الموضع فيه تشويه بالخلقة فيما يرى كان يحبه الشيطان، لأن خلقته في نفسه مشوه وهذا مستقر في الأذهان. ولهذا قال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. الصحيح أنهم الشياطين لا ضرب من الحياة كما زعمه من زعمه من المفسرين، والله سبحانه وتعالى أعلم. فإن النفوس مغروز فيها قبح الشيطان الشياطين قبح الشياطين وحسن خلق الملائكة وإن لم يشاء. ولهذا قال سبحانه وتعالى طلعها كأنه رؤوس الشياطين. وقال النسوة لما شاهدنا جمال يوسف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وقال البخاري حدثنا يحيى بن جعفر حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا ابن جريج أخبرني عطاء عن جابر عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إذا استجنح أو كان جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم وأغلق بابك واذكر اسم الله وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله وأودي سقاءك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو تعرض عليه شيئا. ورواه الإمام ورواه أحمد عن يحيى عن ابن جريج وعنده فإن الشيطان لا يفتح مغلقا. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع عن قط عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أغلقوا أبوابكم وخمروا آنيتكم وأوكوا أسقيتكم وأطفئوا سروجكم فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا ولا يكشف غطاء ولا يحل وكاء وإن الفويسقة تضرم البيت على أهله يعني الفأرة. وقال البخاري حدثنا شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد وعيد عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني فإن كان بينهما ولد لم يضره الشيطان ولم يسلط عليه. وحدثنا الأعمش عن سالب عن كريب عن ابن عباس مثله. في الحاشية واحد صحيح البخاري في بدء الخلق، اثنان صحيح أحمد وأوكو من الوكاء وهو رباط الآنية وغطاؤها والفويسقة أنثى الفأرة وتضرم تشعل. متابع. ورواه أيضا عن موسى بن إسماعيل عن همام عن منصور عن سالم عن كريب عن ابن عباس عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال أما لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فرزقاه ولدا لم يضره الشيطان. وقال البخاري حدثنا إسماعيل حدثنا أخي عن سليمان عن يحيى بن سعيد أعيد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة مكانها عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة كلها، عيد انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. هكذا رواه منفردا به من هذا الوجه. وقال البخاري حدثنا إبراهيم عن حمزة حدثني ابن أبي حازم عن ييد يعني ابن الهادي عن محمد وعيد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنفر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. وراه مسلم عن بشر بن الحكم عن الدراوردي أعيد ورواه مسلم عن بشر بن الحكم عن الدراوردي وتابع والنسائي عن محمد بن زنبور وعيد والنسائي عن محمد بن زنبور عن عبد العزيز بن أبي حازم كلاهما عن يزيد بن الهادي به. وقال البخاري حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال: ذكر عند النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رجل نام ليله حتى أصبح، قال: ذاك رجل وعيد قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو قال في أذنيه. ورواه مسلم عن عثمان وإسحاق كلاهما عن جرير به. وأخرجه البخاري أيضا والنسائي وابن ماجة من حديث منصور بن المعتمر به. وقال البخاري حدثنا محمد بن يوسف أنبأنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، فإذا قضي أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا أعيد إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراطه، فإذا قضي أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي أقبل، حتى يخطر بين الإنسان وقلبه فيقول: أذكر كذا وكذا، حتى لا يدري أثلاثا صلى أم أربعة. فإذا لم يدري أثلاثا صلى أم أربعة سجد سجدتي سهو. هكذا رواه منفردا به من هذا الوجه. وقال أحمد حدثنا أسود بن عامر حدثنا جعفر يعني الأحمر عن عطاء بن السائب عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: راس الصفوف، فإن الشيطان يقوم في الخلل. وقال أحمد حدثنا أبان حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يقول: راس الصفوف وقاربوا بينها وحاذوا بين الأعناق، فوالذي نفس محمد بيده إني لأرى الشيطان يدخل في خلل الصف كأنه الحذف. أعود إلى الحاشية. واحد، صحيح البخاري في بدء الخلق. اثنان، صحيح البخاري في بدء الخلق مسلم في الطهارة والخيشوم الأنف. متابع. وقال البخاري: حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إذا مر بين يدي أحدكم شيء فليمنعه، فإن أبى فليمنعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. ورواه أيضا مسلم وأبو داود من حديث سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال به. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو أحمد، حدثنا بشير بن معبد، حدثنا أبو عبيد حاجب سليمان قال: رأيت عطاء بن يزيد الليثي قائما يصلي، فذهبت أمر بين يديه فردني. ثم قال: حدثني أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قام يصلي صلاة الصبح وهو خلفه يقرأ، فالتبست عليه القراءة، فلما فرغ من صلاته قال: لو رأيتموني وإبليس فأهويت بيدي، فما زلت أخنقه حتى وجدت الضرد لعابي بين أصبعي هاتين الإبهام والتي تليها، ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطا بسارية من سوار المسجد يتلاعب به صبيان المدينة، فمن استطاع منكم ألا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل. وروى أبو داود منه: فمن استطاع. إلى آخره. عن أحمد وعيد، عن أحمد بن أبي سريج، عن أبي أحمد محمد بن عبد الله بن محمد بن الزبير به. وقال البخاري: حدثنا محمود، حدثنا شبابة، حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى صلاة الصبح فقال: إن الشيطان عرض لي فسد علي لقطع الصلاة علي، فأمكنني الله منه. فذكر الحديث، وقد رواه مسلم والنسائي من حديث شعبة به مطولا. ولفظ البخاري عند تفسير قوله سبحانه وتعالى إخبارا عن سليمان عليه الصلاة والسلام أنه قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، من حديث روح وغندر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة، أو كلمة نحوها، ليقطع علي الصلاة، فأمكنني الله منه، فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبح وتنظر إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملك وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قال روح: فرده خاطئا. وروى مسلم من حديث أبي إدريس عن أبي الدرداء قال: قام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يصلي فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك، ثم قال: ألعنك بلعنة الله ثلاثة، وبسط يده كأنه يتناول شيئا. فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله،